هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر. النجم الفنان الكبير أستاذ صلاح عبد الله، فكرة إعلانك هتكون عن إيه؟ فكرة الإعلان عن محمول جديد اسمه محمول صاصة. اشمعنى يعني محمول صاصة؟ معقولة يا شريف مش عارف مين صاصة؟ صاصة ده الاسم لبعض من زمايلي كده طلعوه عليا وبقى منتشر جدا، كانوا معترضين على حكاية عم صلاح فطلعوا صاصة دي، وبعدهم بيقول لي يا عم صاصة. والله. طب اشمعنى الفكرة دي بالتحديد يا أستاذ صلاح؟ اخترت الفكرة دي عشان المحمول بقى شيء خطير قوي في حياتنا، وأنا من وجهة نظري إن احنا بقينا نستخدمه غلط، يعني هو حاجة كويسة قوي بس استخدامنا ليها مش كويس. ايه المميز في محمول صاصة؟ يعني ايه الجديد اللي هتقدمه للناس؟ ايه المختلف؟ لان محمول صاصة هيبقى ما فيهوش نت، يعني ما فيهوش فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام ولا اي حاجة، ولا تيك توك ولا بوك ولا لوك لوك ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا واتساب كمان مش يقولوها كده واتساب. هيبقى في رسائل بس، رسائل ومكالمات، يعني تتصل وتستقبل أو تبعت رسالة وتستقبل رسالة فقط لا غير. لذلك محمود صاصة فيه الخلاصة. هنحولك بقى المخرج إعلانات وتقول لي بقى هتخرج الإعلان إزاي وهتعمله إزاي بالظبط، هيبقى شكله إيه؟ إعلان غنائي، إعلان تمثيلي ولا إيه؟ هيكون غنائي وتمثيلي في نفس الوقت بإذن الله. هتستعين بمين بقى من النجوم والنجمات علشان يقوموا ببطولة إعلانك؟ الحمد لله رب العالمين، مصر مليانة نجوم ونجمات، هعرض عليهم لو ما لقيتش حد، يعني ان هعرض يعني ان يعملوا لي هدية بدون اجل ما ياخدش مني حاجة، لو رفضوا كلهم هعملوا انا وبناتي. اه والله بس ربنا يستر وبناتي يطلبوا. انا وبناتي فكرة حلوة قوي عشان يبقى درس ليهم كمان ازاي يستخدموا المحمول. عارفين ان حضرتك بتكتب شعر وزجل جميل جدا، لو كتبت بيت شعر كده عن محمول صاصة هتقول ايه؟ بيت شعر عن فكرة الاعلان. طب ثانية كده، ايوه ممكن اقول ما هو مش مقبول ومش معقول نحبس حياتنا في محمول. حلو جدا، تمويل الإعلان. ممكن يبقى من وزارة القوى العاملة عشان هو بيعطل الناس عن الشغل. إيه الشارع أو الطريق الرئيسي اللي هتحط فيه الأوتدورز وإعلاناتك يا أستاذ صلاح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، مش هعمل أنا إعلانات في الشوارع، الحاجة دي غالية أوي يا شريف، ولا في التلفزيون ولا في الإذاعة، أنا هعمل إعلاناتي على السوشيال ميديا. يا أمي على السوشيال ميديا دي بقت خطيرة، ما هي دي من ضمن خطورات المحمول يا شريف. لو حملتك الإعلانية تم إيقافها تفتكر هيكون إيه السبب؟ هيكون بسبب شركات المحمول الكبيرة هترفع علي قضية وهكسبها وهيتلغي الإعلان. بصفتك كبير مشجع الزمالك، لو قلت جملة إعلانية أو سلوجن مميز لنادي الزمالك هيبقى ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم ايه اللي جاب سيرة الزمالك دلوقتي؟ ايوه يا سيدي، عايز تقول ان يعني ان انا ايوه انا زملكاوي ابا عن جد، ونفسي الزمالك يرجع تاني مدرسة لعب وفن وهندسة. واقول لك بقى، انت اديتني فكرة كده من غير ما تاخد بالك، ان انا هعمل المحمول ابيض بخطين حمر، ايه رايك؟ شفت لقطها منك انا دي. نجم الفنان الكبير استاذ صلاح عبد الله، في نهايه حملتك الاعلانيه عن محمول صاصة، ايه السلوجن او الجمله الاعلانيه المميزه اللي تختم بيها اعلانك؟ محمول صاصة فيه الخلاصه، استخدموه من غير ما يقصر. ايه ده؟ فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.